الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم ومؤلفنا في الفردوس الأعلى برحمته وهو أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب وما بعده سيشرح فيه المصنف رحمه الله تعالى قوادح التوحيد، وهذه القوادح على أنواع ثلاثة. النوع الأول وهو ما ينافي أصل التوحيد من الشرك الأكبر، والنوع الثاني وهو ما ينافي كمال التوحيد من الشرك الأصغر، والنوع الثالث وهو ما كان وسيلة للوقوع في الشرك كالبدع ونحوه. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان أنواع الشرك الأصغر قبل الأكبر لأمرين. الأمر الأول أن الشبهة في الشرك الأصغر ضعيفة فيسهل إزالتها، بخلاف الشبهة في الشرك الأكبر فإنها تكون قوية فيحتاج إلى تمهيد لنقض هذه الشبهة. والأمر الثاني أن من أدرك خطر التعلق بالتميمة والودعة أدرك ما هو أخطر من ذلك، وهو التعلق بالأولياء. وهذا الباب وأبواب كثيرة بعده تتعلق بالأسباب، لذا سنأخذ مقدمات في الأسباب. وقبل ذلك، الناس في اتخاذ الأسباب على طرفين ووسط. الطرف الأول من ينكر الأسباب وهم الجهمية والأشاعرة، فعندهم أن النار ليست قوة للإحراق ولا السم قوة للهلاك، وكذلك عندهم الخبز والماء ليس هو قوة للري والتغذي به، بل الله سبحانه وتعالى يحدث هذه الأثار عند ملاقاة الأجسام لا بها، وليست الطاعة عندهم سببا لدخول الجنة، ولا الكفر والشرك والمعاصي سببا لدخول النار، بل دخول هذه وتلك إنما هو بمحض مشيئة الله سبحانه وتعالى من غير سبب ولا حكمة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وابن القيم في مدارج السالكين. الطرف الثاني وهو من يغالي في إثبات الأسباب، فيجعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا سببا، كالصوفية والخرافية. والطرف الثالث وهم أهل السنة والجماعة وهم الوسط، يثبتون ويؤمنون بالأسباب، ولكن لا يثبتون منها إلا ما ثبت كونه سببا شرعيا أو قدريا. ثم بعد ذلك يقال المقدمة الأولى: الأسباب من حيث الجملة نوعان، سبب حقيقي وسبب وهمي، وكل ما ليس سببا حقيقيا فهو سبب وهمي، ولا يثبت كون السبب حقيقي إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول وهو الشرع، فإذا أثبت الشرع أن هذا السبب سبب حقيقي فهو سبب حقيقي ويعمل به، كمثل بيان الشرع أن في العسل شفاء، ومثل بيان الشرع أن في ماء زمزم بركة وأنه مفيد وأنه طعام طعم وشفاء سقم، ومثل الحبة السوداء، وكذلك قراءة القرآن أنها تشفي بإذن الله. هنا مسألة: هل الشرع جعل العسل مفيدا أو جعل ماء زمزم مفيدا؟ الصحيح أنه كشف لنا هذا الأمر، ويترتب على هذا أن العسل وماء زمزم في نفسه شفاء كونيا وقدريا، فتجد الآن بعضهم يمنع خروج ماء زمزم من مكة ويقول أن ماء زمزم معلق بالحرم، وهذا غلط، بل ماء زمزم هو في نفسه فيه الشفاء، كما أن العسل في نفسه فيه الشفاء، فأينما شرب ماء زمزم ففيه شفاء، ومثله العسل. فالشرع إنما كشف لنا وأبان لنا ذلك. الأمر الثاني وهو التجربة، فالسبب يكون حقيقيا بأمرين: الأمر الأول يكون بدلالة الشرع، والأمر الثاني بالتجربة، وهذه التجربة تقيد بأمرين: الأمر الأول المباشرة والاتصال بين السبب والمسبب، والأمر الثاني ظهور تأثير السبب في المسبب. وكل من المباشرة والظهور على نوعين: النوع الأول ظاهر لكل أحد، والنوع الثاني ظاهر لأهل التخصص، كما أفاد تقي التجربة بهذين القيدين شيخنا العلامة المحقق محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في قول مفيد، وأشار إلى هذا ابن تيمية في مواضع متفرقة من كتبه. طيب، لو قال قائل: ما الدليل على أنه يشترط في كون السبب أن يكون جائزا أنه يكون حقيقي لا وهمي؟ فالجواب على هذا يقال أن كل دليل في تحريم التمائم والطيرة دليل على هذا، ووجه ذلك أن تحريم الشرع للطيرة والتمائم إنما كان سببا غير حقيقي، وإنما هو سبب وهمي. المقدمة الثانية أنه لا سبب يوجد بلا اتصال بينه وبين المسبب إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أشار لهذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى، وذكر هذا الشيخ سليمان ابن عبد العزيز في تفسير العزيز الحميد، ونص على أن هذا بعد من خصائص الله سبحانه وتعالى، وأيضا أشار إليه الشيخ محمد رشيد رضا. المقدمة الثالثة أنه لا سبب نافذ إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما ذكر هذا ابن تيمية في الفتاوى والاستقامة، وابن القيم في شفاء العليل ومدارج السالكين. المقدمة الرابعة أنه لا يصح الاعتماد على الأسباب دون المسبب سبحانه، ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي في تعليقاته على كتاب التوحيد، وكثيرا ما يذكر هذا أيضا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم في أن الاعتماد على الأسباب يعد قدحا في التوحيد، وترك الأسباب يعد قدحا في العقل. المقدمة الخامسة أن الأسباب لا تتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية في مواضع من مجموعي الفتاوى وابن رجب في لطائف المعاني. المقدمة السادسة أنه لا يصح اتخاذ سبب ديني إلا بدليل شرعي، وإلا صار بدعة، وكثيرا ما يذكر هذا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وأبو شامة في الحوادث والبدع، وابن القيم في زاد المعاد، وابن تيمية في مواضع متفرقة من مجموع الفتاوى. القاعدة السابعة لا يلزم من حصول المسبب الدليل على أنه جائز، بل قد يحصل المسبب بطرق غير شرعية كحصول المال من السرقة. أفاد هذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الرد على البكري والسهسواني في صيانة الإنسان. فهذه سبع قواعد أو مقدمات تتعلق بالأسباب يجب فهمها وضبطها. والمصنف رحمه الله قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. وقبل هذا ذكرنا أن الأسباب الحقيقية تعرف بأحد أمرين: الأمر الأول تثبت كونها سبب عن طريق الشرع، ومن أمثلة ذلك قلنا قراءة القرآن والعسل وماء زمزم والحبة السوداء وإلى غير ذلك، وقلنا الأمر الثاني يثبت كونه السبب حقيقيا عن طريق التجربة الظاهرة المباشرة، ومن أمثلة ذلك استعمال المدفع لإذهاب البرد، فهذا سبب ظاهر لكل أحد، وأيضا مثل شرب الماء لإذهاب العطش أيضا هذا سبب ظاهر لكل أحد، واستعمال ما يسمى اليوم بالريموت مثلا لفتح الأبواب وإغلاقها وهذا سبب ظاهر ومباشر، وإن كان ظهور هذا السبب ليس لكل أحد، وإنما يعرف ذلك أهل الصنعة والاختصاص. ومن الأسباب الوهمية ما يفعله بعض المعالجين من تعليق الجلود، جلود الذئاب وغيره وقرن الخروف على صدور المرضى زعما منهم أنها تضرب الشياطين، وهذا في الحقيقة سبب وهمي ومتوهم من فاعليه، لأنه لا يوجد أي علاقة ظاهرة أو مباشرة بين جلود الذئاب وطرد الشياطين، بل بالغ بعضهم فاتخذ الذئب في بيتي عند علاج المصروعين اعتقادا منهم أن الجن إذا رآها هرب من جسد المصروع، بل سمعت بعضهم يقول أن الجن إذا رأى الذئب فإنه يفر خوفا من أن يأكله الذئب، وهذا كله من الأسباب الوهمية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فقول المؤلف: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. اتخاذ الخيوط والحلقة وغيرها له أحوال: الحال الأولى أن يظن أنها تنفع وتضر استقلالا بدون الله عز وجل، فهذا يعد شركا أكبر، والحالة الثانية ألا يثبت نفعها ولا سببيتها في التجربة الظاهرة مباشرة ويتخذها لرفع ضر أو دفع بلاء، فهذا يعد شركا أصغر. الحالة الثالثة أن يثبت نفعها وسببها للتجربة الظاهرة مباشرة، فتكون من جملة الأسباب الحقيقية كبعض الملصقات لعلاج الألام التي توضع مثلا على الظهر أو نحوه، فهذه جائزة واتخاذها ظاهر ومباشر لأهل التخصص. الحالة الرابعة أن تتخذ زينة، وهذه لها حالتان: الأولى أن يكون استعمال هذا الشيء المتخذ خاص بالتمام، فلا يجوز اتخاذه زينة لأن فيه تشبها بمن اتخذها تميمة، والتشبه بأمثال هؤلاء محرم، وهذا يكثر اليوم في الشباب، تجد يضعون الخيوط في اليد وبعضهم يضع على الرقبة السنسلة ونحوه، فهذا محرم من جهتين: الجهة الأولى أنه تشبه بالفساق، وتشبه بمن يتخذه على وجه التميمة الشركي التي يظن أنها تنفع وتضر. والحالة الثانية أن يكون استعمال هذا الشيء متخذ غير خاص بالتمام ولكن فيه تشبه بالنساء. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. قوله ونحوهما كالقلائد وما يتخذ من الجلود مما يعلق على البدن أو على الأبواب أو على الدواب والسيارات اعتقادا منهم أنها تدفع العين أو أنها تحرس البدن أو الدابة والسيارة، أو بعضهم يعلق على أسطح البيت وعلى عتبة الباب يضعون بعض الأشياء قرن الخروف ونحوه زعما منهم أنها تدفع الشرور وتدفع الجن. وهذه العادات لا تزال موجودة للأسف عند كثير من الناس اليوم، وهذا يعد من الشرك لأنه تعلق بغير الله تعالى. القائل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ثم قال رحمه الله: لرفع البلاء أو دفعه. والمراد بدفع البلاء أي قبل وقوعه. مما أيضا ينبغي التنبه له أن الدليل على الاتصال بين السبب والمسبب أنه لا أحد يوجد الأسباب بدون اتصال إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو أردت أن تفتح الباب فلا بد أن تكون يدك ملتصقة بالباب، إلا ما اتخذ اليوم من الريموتات ونحوه. قال الشيخ سلمان بن عبد الله: إيجاد الأشياء بلا اتصال هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وذكر هذا أيضا الشيخ محمد رشيد رضا. والدليل على ظهور تأثير السبب في المسبب كما سبق قلنا: كل دليل في تحريم تمائم هو دليل على هذا، لأنها أسباب وهمية وغير حقيقية. نص على هذا الشيخ المعتمين وأشار إليه شيخ الإسلام تيمية. وحكم الاعتماد على الأسباب الوهمية هذا يعد شرك، وهو شرك في توحيد الربوبية، ذكر هذا الشيخ المعتمين وابن السعدي رحمه الله. والأسباب الوهمية قلنا كالخيط والحلقة ووضع جلود الذئاب وغيرها، هذا كله يدخل في هذا الباب. وهذا التفصيل يقال كذلك التمائم، وإذا ضبطت هذه القاعدة ضبطت أشياء كثيرة، وأغلق باب تلاعب الشياطين ببني آدم. وبهذا يعلم أن ما يسمى الآن مثلا اليوم بالبرمجة العصبية أو بقانون الجذب أو بالقوة الكامنة، كل هذه من الأمور المحرمة ولا تعد علما، بل حتى الدول التي الآن متقدمة في العلم الدنيوي كأمريكا ونحن لم تعترف بهذه العلوم ولم تقر أنها علم، لأنه لم يثبت عندهم علميا هذا الشيء، فليس هذا ثابتا بالعلم، فلذلك يحرم ويكون حكمه حكم التمائم. وإن كان استقلالا من دون الله عجل فهو شرك أكبر، وإن كان بالله عز وجل فهو شرك أصغر. وهذا يستفاد منه أمور كثيرة وتعاملات كثيرة، فأي تجربة لابد فيها من القيدين السابقين، ولابد أن لا يعلق الإنسان قلبه بها استقلالا من دون الله عز وجل. فإن كان على وجه الاستقلال كان شركا أكبر، وإن كان بالله عز وجل كان شركا أصغر. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. المراد من هذه الآية أن هذه المعبودات أسباب وهمية، فهذا وجه الارتباط بين الآية والباب، فهم ليسوا أسبابا حقيقية في كشف ضر أو في جلب نفع، فمن اتخذهم أسبابا وقع في الشرك كما أفاد هذا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل في يده حلقة من صفر: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الحلقة من الصفر هي حلقة من نحاس جديد كما في لسان العرب. وقوله ما هذه هذا من باب الاستفهام وليس من باب الإنكار، لأن الفعل في الظاهر محتمل، والقاعدة أن الأفعال محتملة لا يتعجل الإنسان في إنكارها بل يستفصل، أي شيء يحتمل فيستفصل فيه الإنسان قبل أن ينكره. قال: من الواهنة. الواهنة مرض يكون في العضد وقيل أنه يكون في عرق المنكبين، فهو لبسها أي لبس هذه الحلقة للشفاء فجعلها سببا للشفاء وهي ليست كذلك، لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها سبب وهمي وليس بسبب حقيقي، ثم قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذا فيه أن الشريعة تعامل الإنسان بنقيض قصده، فلما اتخذها سببا للشفاء كانت سببا للداء. طيب هنا لو قال قائل كيف تكون سببا للداء وهي سبب وهمي لا تنفع ولا تضر، فيقال هذا الرجل لما علق قلبه ونفسه بها وليست نافعة كانت سببا للداء لأنه تعلق بشيء لا ينفع فاستمر داؤه عليه ولم يشفى منه، كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وتنازع العلماء في صحة هذا الحديث، والحديث فيه علل جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وأكبر إشكالية في هذا الحديث هو اختلاف سماع الحسن بن عمران رضي الله تعالى عنه، فمن ذهب إلى أن الحسن البصري رحمه الله سمع من عمران بن حسين قال بصحة هذا الحديث، ومن ضعفه فإنما أكبر أسبابه هو الانقطاع بين الحسن وعمران رضي الله تعالى عنه. ووجه الدلالة من الحديث هو الإنكار على من اتخذ سببا وهميا وجعله سبب حقيقي. وهذا الكتاب فيه أحاديث قد يتنازع في تصحيحها وتضعيفها، والهدف من قراءة هذا الكتاب هو فهم الكتاب براية لا رواية، وما جاء من هذا الحديث متنازع في تصحيحه فإنه يشار إليه على وجه السرعة، ومن أراد استزادة فكتب الإمام الألباني وغيره من علماء السنة الذين اشتغلوا بتصحيح الأحاديث الضعيفة موجودة متوافرة لله الحمد. ثم قال رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وضح المؤلف رحمه الله براد هذا الحديث أن الاعتماد على الأسباب الوهمية شرك، وهذا على التفصيل المتقدم، إن كان استقلالا من دون الله فهو شرك أكبر، وإن كان بالله عز وجل فهو شرك أصغر. قوله وله عن عقبة، وله أي للإمام أحمد رحمه الله، قال عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة. التميمة هي ما يتخذ لتتميم الفائدة وليس سببا حقيقيا في ذلك. قال فلا أتم الله له، وهذا دعاء عليه ألا يتم الله عز وجل مراده. ثم قال ومن تعلق ودعة، الودعة هي الصدف الذي يؤخذ من البحر. قال فلا ودع الله له، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن لا يدعه الله في سكينة ولا طمأنينة. ووجه الدلالة ذم من اتخذ سببا وهميا وجعله سببا حقيقيا. وزاد في الرواية عند قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرف، زاد هذه الرواية على الرواية السابقة وعلى حديث عمران المتقدم بالتصريح بالشرك، فدل على أن كل من اتخذ سببا وهميا فقد وقع في الشرك. والرواية السابقة من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أخرجها أحمد من طريق خالد بن عبيد المعافري عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. والرواية الثانية أصح من الرواية الأولى، وذلك أن خالد بن عبيد المعافري لم يوثقه معتبر، ومشرح في روايته عن عقبة أخطاء وأوهام كما أفاد هذا الإمام بن حبان رحمه الله. وأما الرواية الثانية فقد رواها عن عقبة بن عامر دجين الحجري وهو ثقة، فهي أصح من حيث الإسناد. وقد يتوهم الرواية الثانية أنها من نفس طريق الرواية الأولى، وهذا الواقع ليس مراد، بل هو حديث آخر أخرجه أحمد والحاكم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دجين الحجري عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وجه الدلالة في هذا الأثر أن هذا الخيط من الأسباب الوهمية ونوع الشرك في الآية على التفصيل، واختلف العلماء في معنى الآية، فمنهم من قال أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية، ومنهم من حملها على الشرك الأصغر. ووجه الدلالة في إنكار هذا الأمر من جهتين، الأولى أنه قطع الخيط لأنه سبب وهمي وليس بحقيقي. والجهة الثانية التصريح بأنه شرك. وفي هذا الأثر دليل على جواز إطلاق الآيات الواردة في الشرك الأكبر على ما دون ذلك. وهذا له أصل في السنة، قد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عليا وبنته فاطمة في الليل فقال: ألا تقومان تصليان فتصليان؟ قال علي رضي الله تعالى عنه: إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فتولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه الآية في حق الكفار، ومع ذلك استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، أي أثر حذيفة، من طريق عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه مسائل. المسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي اتخاذها أسبابا وليست كذلك. ولهذا أنكر على من في يده الحلقة من صفر وغلظ عليه، لأن اتخذ سببا وهميا وليس شرعيا، بل هذا فيه تغليظ وتهديد ووعيد شديد. فدل هذا على أنه من المنكرات العظيمة التي ينبغي أن ينكرها الإنسان على من فعلها. المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهذا على اختلاف صحة الحديث. ولكن قوله ما أفلحت أبدا ليس نفسيا لمطلق الفلاح، وإنما لكمال الفلاح الواجب، ومعنى هذا عدم نفي الفلاح مطلقا بكونه خالدا في النار. فالشرك الأصغر معصية ولا تحرم صاحبها الفلاح مطلقا، وإنما تحرمه من الفلاح الواجب، وهو ما يسمى بكمال الفلاح الواجب. وكلام الصحابة الدال على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، مثل قول مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فهو أعظم وأكبر من باقي الذنوب جنسا لا فردا. فمن قتل 100 نفس أعظم ذنبا ممن حلف مرة واحدة بغير الله سبحانه وتعالى، مع عدم اعتقاد التسوية في التعظيم. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. وهذه المسألة تحتمل عدة أمور. الأمر الأول أنه لم يعذره بالجهالة بالإنكار عليه، والأمر الثاني أنه لم يعذر بالجهالة في معرفة ما يترتب على الإثم، ومع معرفته أنه إثم، كمثل من فعل محرما ويعلم أنه محرم لكنه لا يعلم كفارته، فجهله بالكفارة وهو ما يترتب على الإثم مع معرفته بأنه إثم لا يمنع مما يترتب على الإثم. ويدل لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا وقع على امرأته في نهار رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. الحديث فوجد دلالة أنه كان عالما بالإثم لقوله هلكت، ولكن لم يكن عالما بالكفارة، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بها. الاحتمال الثالث أنه جاهل بالحكم ومع ذلك لم يعذر به في الشرك الأصغر، وهذا الاحتمال بعيد جدا، لأن الإمام محمد بن وهاب رحمه الله له كلام كثير وصريح في الإعذار في الشرك الأكبر الجهل، فكيف معناه بما دونه؟ وقد ذكر في المجلد الأول من الدرس السنية أنه لا يكفر من يعبد الصنم على عبد القادر وعلى قبر البدوي إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: حتى يعرفوا. وسئل كما في الدرس السنية: هل صحيح إنك لا تعذر بالجهل وتكفر الجهل؟ قال: سبحانك هذا بهتان عظيم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وينبغي أن ينبه إلى أن الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه مطلقا، وما كان ناشئا عن خلاف ذلك فلم يهمل ولم يفرط ولم يقم مقتضى التعلم فإنه يعذر، كما أشار إلى ذلك شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ومما نبه عليه بعض أهل العلم أنه إن كان المراد المؤلف رحمه الله بعدم العذر بالجهل أنه يستحق هذا الوعيد، وإن كان جاهلا فهذا فيه نظر، فالنصوص يفسر بعضها بعضا. فالذي يظهر أن هذا الوعيد مرتب على ما لو أصر على تعليقها أو لبسها بعد علمه بالنهي والتحريم كسائر الذنوب، وإنما يستحق العذاب من قامت عليه الحجة السموية، كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما لو مات وهي عليه قبل أن يبين له فالأظهر أنه لا يلحق هذا الوعيد، كما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والحالة الثانية إن كان مراد الشيخ أنه لم يعذر بالجهل بل أنكر عليه وقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فهذا صحيح لا إشكال فيه، لأن الجهل لا يمنع من الإنكار، فكون الفاعل المنكر جاهلا فهذا لا يمنع من الإنكار عليه بحسب الحال طبعا، إما بالرفق واللين أو بالشدة والتغليظ. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أغلظ له القول ليس تنفيرا له عن منه صلى الله عليه وسلم، وإنما تنفيرا من الفعل، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا ضعفا وعلة. قال المؤلف رحمه الله المسألة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، أي لما لبسها يظن أنها تنفعه في المستقبل أخبره أنها لا تنفعه بل تزيده وهنا، وهذا معاملة له بنقيض مقصوده، فالذنوب لا تزيد الإنسان إلا شرا وضعفا ووهنا. والمؤلف رحمه الله استنبط المسألة وأتى بوجه استنباطه رحمه الله، ثم قال المسألة الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، وهذا يختلف فيه الأحوال، فقد يكون من الحكمة الإنكار بالتغليظ، وقد يكون من الحكمة الرفق واللين، وقد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فمثلا إذا وقعت المخالفة والتقصير من طالب علم فهذا ليس كالإنسان العادي من سائر الناس، فيستوجب من الإنكار عليه أعظم من غيره. المسألة السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، أي وكله الله إلى ما تعلق، ومن وكله إلى غيره فقد خسر وهلك، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ومن وكل إلى مخلوق فقد خذل، ومن وكله الله إلى نفسه أو إلى سبب من الأسباب لم يفلح، بل لم يكن له ذلك التعلق إلا الخيبة والخسران. قال المؤلف المسألة السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرف، وهذا مستفاد من الرواية الأخرى من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه، فهي نص في أن تعليق التميمة شرك، ولكونه التفت إليها بقلبه في جلب نفع ودفع ضر، وهي لا تنفع ولا تضر، وسيأتي بيان التفصيل في الباب القادم إن شاء الله. المسألة الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من الشرك والسبب الوهمي وليس السبب الحقيقي، وهذا مأخوذ من صنيع حذيفة رضي الله تعالى عنه. المسألة التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في آية البقرة، ويعني بآية البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ألفاظ شركية شركا أصغر كقوله لولا الله وفلان، وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، المراد يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، كما جاء هذا عن طائفة من السلف وسبق بيانه. المسألة العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك، أي من التمائم الشركية، لأنها ليست سببا شرعيا ولا قدريا، فتعليقها لدفع العين من الشرك الأصغر لما يحصل معه من التفات القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى. المسألة الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، وهذا مأخوذ من الحديث الذي في الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على سبيل العموم، فلا يوجه هذا الدعاء إلى المعين حتى لا يحدث له شيء من النفور. وقوله فلا أتم الله له هذا دعاء عليه بأن لا يتم الله له مطلوبه، ولا ودع الله له كذلك هذا دعاء عليه بأن الله لا يترك له خيرا ولا أمرا يحبه، وهذا يدل على التحريم، وهذا كله أبلغ من قوله لا تعلق تميمة، فالدعاء على من فعل ذلك أشد وأعظم في الإنكار والحرمة. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الباب مكمل لما قبله، لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة للباب السابق، ولكن هنا لم يصرح المؤلف رحمه الله بالحكم، فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا من دقة المصنف رحمه الله أنه لم يجزم بالشرك، لأن من الرقى ما هو شرعي ومنها ما هو شرك، وكذلك التمائم منها ما هو غير شركي ومنها ما هو شرك، ومن التمائم غير الشركية كالتمائم التي تكون من القرآن، فإن صنيع العلماء على أنها ليست شركا، ولم يقل أحد من العلماء الأولين بأنها شرك، فمنهم من لا يراها مشروعة ولكن لم يصرح بأنها شرك، ومنهم من يراها مشروعة على ما سيأتي تفصيله. هذا الباب من الأبواب المندرجة والداخلة في قاعدة الأسباب التي تقدم ذكرها. فالرقى إذا كانت غير مشروعة فهي ما بين أن تكون رقى شركية شركا أكبر أو شركا أصغر، أما إذا كانت مشروعة فهي من باب الأسباب الحقيقية. والتمائم كذلك مثلها، إذا كانت غير مشروعة فهي ما بين أن تكون شركا أكبر أو شركا أصغر، وأما التمائم من القرآن فسيأتي التفصيل في حكمها. نعم. وأجمع العلماء على أن الرقى إذا توافرت فيها ثلاثة شروط فإنها تكون جائزة. الشرط الأول أن تكون من القرآن ومن السنة، وبعضهم يقول أن تكون من أسماء الله وصفاته. الشرط الثاني أن تكون مما يفهم معناه من لغة العرب أو غيره. والشرط الثالث ألا يعتمد عليه استقلالا من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما يعتقد نفعها بالله تعالى، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حجر والسيوطي وغيرهم. ويدل لذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم إلى أن الرقى من باب التداوي، فما ثبت بالتجربة فإنه يكون جائزا، فلا يشترط أن تكون من لغة العرب، وليس هي من باب الشرع، فلا تعامل معاملة الشرعيات وإنما تعامل معاملة الأدوية. والرقى التي لا يفهم معناها محرمة سدا للذريعة، وكذلك التمائم التي ليست من القرآن. أما التمائم التي من القرآن فقد اختلف السلف في حكمه على ما سيأتي تفصيله. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه نهى عن تعليق القلادة من الوتر لأنها أسباب وهمية. وقوله في الصحيح أي في الصحيحين البخاري ومسلم. وقوله لا يبقين في رقبة بعير هذا قيد أغلبي، فيدخل البعير وغيره في هذا الحكم. ثم قال من وتر، الوتر هو ما يؤخذ من أمعاء البهائم وغيره، وكان يعتقد فيها أنها تدفع العين، فجعلوها سببا حقيقيا وهي سبب وهمي. فعلى هذا تعليقها إما شرك أكبر وإما شرك أصغر على ما سبق تفصيله. وهذه القلادة في مثل فعل هؤلاء تكون من التمائم، لأن تعريف التميمة هي كل ما اتخذ تتميما للفائدة لجلب نفع أو دفع ضر وليست سببا حقيقيا فيهما. نعم. ثم قال رحمه الله أو قلادة إلا قطعت، وهذا فيه إزالة المنكر عند القدرة عليه، ولا سيما إذا كان متعلقا بأمر عقلي. ويستفاد من هذا الحديث أن كبير القوم يجب عليه أن يتفقد أحوالهم، فإذا رأى محرما منعهم منه، وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. والمراد بالرقى في هذا الحديث التي لم يثبت أنها أسباب حقيقية، وكذلك التمائم التي من غير القرآن. وأما ما كان من القرآن فالدارج في كلام أهل العلم على أنها فيها تفصيل وخلاف، ولا يصفونها بأنها شرك. والتولة ضرب من السحر كما قال البيهقي. فهذه الأمور الثلاث التولة والتميمة والرقى جعلت أسباب وهي أسباب الوهمية، فلذلك هي من الشرك على التفصيل في كل واحدة منها. فقوله إن الرقى، الرقية على نوعين، النوع الأول رقية شرعية، وتقدم فيما سبق ذكر الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز الرقى واستعملها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: أجمعوا على أن الرقية الشرعية جائزة إذا اجتمعت شروطها الثلاثة. الشرط الأول أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته، الشرط الثاني أن تكون بلغة العرب وما يفهم معناه، الشرط الثالث ألا يعتقد نفعها وتأثيرها بذاتها. وحكى الإجماع أيضا السيوطي وكأنه معتمد في ذلك على ابن حجر رحمه الله. وهذه الشروط إذا اجتمعت جازت الرقية بالإجماع، ولكن لا يلزم من اختلال شرط من هذه الشروط ألا تكون مشروعة بالإجماع كذلك، بل من شروطها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو مجمع عليه. أما الشرط الأول فمختلف فيه، وهو أن تكون من أسماء الله عز وجل وصفاته. قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن كل ما ثبت بالتجربة فهو جائز، نقله الحافظ بن حجر رحمه الله، وقول هؤلاء هو الصواب، ويدل عليه ما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكان هذا خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من كان يرقي في الجاهلية قبل الإسلام، فجوز النبي صلى الله عليه وسلم جميع رقاهم ما لم تكن شركا. وأيضا ثبت في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رقية آل عمرو بن حزم، وكانوا يرقون الجاهلية. وأما الشرط الثاني فهو شرط صحيح أن يكون من لغة العرب أو ما يفهم معناه، ومن خالفه صارت رقيته غير شرعية، إما أنها شركية أو يخشى أن تكون كذلك. فقد ذكر البيهقي رحمه الله وغيره أن هذه الرقى التي نهي عنها لأنها بغير لغة العرب يخشى أن يدخل فيها ما هو شرك، والمرقي يعرف لغته، فإن كانت رقيته رقاه أحد بلغته وهو يعرف معاني هذه اللغة ولم يكن فيها شرك فهذه تكون رقية شرعية. أما الشرط الثالث فلو تخلف صارت الرقية شركا أكبر بالإجماع، وهو الشرط الثالث الذي سبق ذكره، أن لا يعتمد عليه استقلالا من دون الله عز وجل، فإن اعتمد عليه استقلالا من دون الله عز وجل كانت شركا أكبر، وإن اعتمد عليها بالله عز وجل كانت شركا أصغر، ويعد هذا شرك في الربوبية. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، ولكن نقل الحافظ في النكت عن ابن عبد البر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا وصفوا أمرا بأنه شرك فله حكم الرفع، وهذا أيضا مذهب الحاكم أبي عبد الله رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. استفاد من هذا بعض أهل العلم من تعليق التميمة أن التعلق يكون شركا بما تعلق به، وممن قال بهذا القول الشيخ سلمان بن عبد الله في التيسير، والشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين وفي فتح المجيد، فالشرك بما تعلق به، وقالوا لأن فيها نوع تعلق بالقلب. أما المناوي في فيض القدير والمبارك فوري في تحفة الأحولي فذهبوا إلى أن هذا ليس على كل تعلق، وإنما يكون شركا بما ليس سببا حقيقيا، أما مطلق التعلق فلا يكون مطلق التعلق شرك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا كان استقلالا يكون شركا أكبر، وإن لم يكن استقلالا فهو سبب من حقي. وحديث عبد الله بن عكيم لا يصح لأمرين، الأمر الأول انقطاع بين عكيم والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، ولكن جاء مرسلا عن الحسن، ومراسيل الحسن قد تكلم العلماء فيها. وأما قوله إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، فهذه المسألة اختلف العلماء فيها، إذا علقت التميمة من القرآن اختلف العلماء فيها على ثلاث أقوال. وقبل ذكر هذه الأقوال، أن صنيع العلماء أنهم لا يصفون التمائم التي من القرآن أنها شرك، واختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصح تعليق التمائم من القرآن مطلقا، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وهو قول عطاء، وهو المشهور عند أئمة الدعوة النجدية السلفية. والقول الثاني أنه يجوز تعليق التمائم من القرآن مطلقا، وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ولكنه لا يصح، ففي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس كثير التدريس وقد عنعن ووصفه بكثرة التدريس الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث أنه يفرق بين قبل نزول البلاء وبعده، فإذا كان قبل نزول البلاء فلا يجوز، وإذا كان بعد نزول البلاء فإنه جائز. وهذا القول هو الثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما خرجه البيهقي، وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية، وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وهنا يتنبه لأمرين: الأمر الأول، لا يصح تحريم التمائم من القرآن بالنصوص والأثار التي فيها وصف التميمة بأنها شرك، لأنه كما تقدم أن أهل العلم لا يصفون التميمة القرآنية بأنها شرك. الأمر الثاني، حرم الإمام عبد الرحمن بن حسن التميمة القرآنية من أوجه ثلاث في فتح المجيد. الوجه الأول، عموم النصوص الدل على حرمة التمائم، ويجاب على هذا الوجه بأن هذا العموم معارض ب فهم عائشة رضي الله تعالى عنها وفهم الصحابي للنص حجة عند الأئمة الأربعة، وأبي عبيد قاسم سلام وإسحاق بن راهوية، وأطال النفس الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين في بيان حجية مذهب الصحابي. الوجه الثاني، أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال بمنعها سدا للذريعة، ويجاب على هذا بأن يقال كل ذريعة لم يسدها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع إمكان سدهم لها فلا يصح لنا أن نسدها، فهم أعلم بالدين وأكمل غيره وأشد على دين الله عز وجل منا. ثم يقال لازم هذا منع الرقى الشرعية لوجود رقى أيضا غير شرعية سد للذريعة، وهذا باطل، وإذا بطل اللازم بطل المنزوم. الوجه الثالث، ذكر الشيخ عبد الرحمن أن تجويز تعليقها قد يكون فيها امتهان للقرآن، لأنه قد يدخل بالتميمة القرآن أماكن الخلا ونحوه لا سيما من الأطفال، ويجاب على هذا بأن يقال أن تنزع هذه التميمة قبل الدخول إلى الخلاء، ودخول بعض أهل العلم قد جوز أصلا دخول ما فيه ذكر الله عز وجل إلى الخلاء كالشعبي وغيره. وكما سبق أنه قد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فرقت بين ما يتعلق من التمائم التي من القرآن بعد نزول البلاء وقبل نزول البلاء، وهذا هو الذي يظهر، هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. قوله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك ورخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قوله: وخص منها الدليل، أي جوز منها الدليل ما خلا من الشرك، ويشير إلى حديث عوف بن مالك المتقدم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وسبق الكلام على ما يتعلق بالعين والحمى. ثم قال رحمه الله: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وقال البيهقي رحمه الله في السنة الكبرى وابن حجر في فتح الباري: هو ضرب من السحر. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه الإمام أحمد والترمذي. وسبق الكلام على التعلق، وأن مطلق التعلق فيه الخلاف السابق، فمن أهل العلم من جعله شرك بإطلاق، ومنهم من فصل فيه، والصواب أنه يفصل فيه، هذا والله تعالى أعلم. قبل ذلك نذكر أقسام التعلق بغير الله. أولا، تعلق ينافي التوحيد من أصله، كتعلق عباد القبور بأصحابها عند حلول المصائب، وهذا شرك أكبر، ومن وقع فيه فهو واقع في الشرك الأكبر. النوع الثاني، تعلق ينافي كمال التوحيد، وهذا له صورتان: الصورة الأولى الاعتماد على سبب شرعي أو كوني مع الغفلة عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أصغر. الثاني الاعتماد على سبب غير شرعي أو كوني كالتعلق بالتمائم ونحوه، وهذا فيه التفصيل السابق. الحالة الثالثة، تعلق لا يقدح في التوحيد كالتعلق بسبب شرعي أو كوني صحيح مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأنه لو شاء لأبطل هذا السبب، وهذه الحالة لا تعد من الشرك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. والوتر سبب وهمي، وقد تنازع العلماء في معنى عقد لحيته، ومنهم من حملها على الكبر والعجب كما ذكر ذلك الخطابي، وذكر البغوي أنه يحمل على من فعله على صورة فيها تشبه بالنساء، والذي يظهر أن كلام الخطابي هو الأصوب لأنه يساوي هذا نوع النهي الذي ورد في الحديث، وسيأتي القاعدة بذلك. وقوله من عقد لحيته الأظهر الله تعالى أعلم أن ما كان فيه تشبها بالعاجم، فإنه كان يفعلونه على وجه الكبر والخيلاء. ولا يصح أن يقال أن المراد به عقد اللحية في الصلاة كما ذكر بعض هذه الأقوال العراقي، لأن غاية ما في عقد اللحية في الصلاة أنه مكروه. والحديث هنا جاء فيه وعيد شديد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذه الصورة غاية ما فيها أنه مكروه، والمراد بعقد اللحية على الوجه الذي كانت تفعله الأعاجم هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وعندنا قاعدة أنه إذا جاء نص فيه وعيد شديد والشريعة في هذا الفعل دلت النصوص على أنه ليس فيه وعيد شديد، اختلف أهل العلم في فهم هذا النص. ومن الأقوال التي ذكرت قول هو ليس في الأصل محرم، فلا يجوز حمل هذا الفعل على هذا الوعيد الشديد لأن لازمه أن يكون محرما، وإنما يحمل على معنى يتوافق مع الوعيد الشديد وكونه محرما. فهنا عقد اللحية أقرب صورة لحمله على هذا الوعيد الشديد أنه ذكر العلماء فيه أوجه كثيرة كالعراقي وغيره، وأقرب صورة التي يحمل عليها هذا الوعيد الشديد أنه يكون على الوجه الذي كانت تفعله الأعاجم، وهو على وجه الكبر والخيلاء. ثم قال رحمه الله فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث طبعا أخرجه النسائي بإسناد صحيح، والشاهد منه تقلد وترا، وأما قوله فإن محمدا بريء منه هذا طبعا وعيد شديد، وهو من نصوص الوعيد، وهدي السلف رحمه الله في مثل هذه النصوص تركها بلا تفسير زجرا للعامة على أن يتهاونوا في مثل هذه الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع وابن أبي شيبة أيضا رحمه الله، ويشهد له أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عبده بن محمد بن سرقة أن سعيد بن جبير رأى إنسانا يطوف في عنقه خرزة فقطعها، وإسناده صحيح. وهذا يدل على خطورة تعليق التمائم وترغيب الشريعة في قطعها والإنكار على من فعلها. ثم قال رحمه الله تعالى وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والمراد بقوله إبراهيم أي إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود. وقوله كانوا يكرهون أي أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وليس جميع السلف. ومراده بيكرهون أي يحرمون، والأصل في إطلاق الكراهة في السنة وكلام السلف أنها تحمل على التحريم، ولكن قد تنصرف إلى الكراهة لقرينة ما. أما في كلام الله سبحانه وتعالى فإنها تكون للتحريم كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقوله كانوا يكرهون أي يحرمون، وهذا لو صح لكان فيه دلالة على أن مسعود رضي الله تعالى عنه يحرم التمائم من القرآن، ولكن لم أقف على شيء صحيح من كلام أهل العلم على أن ابن مسعود رحمه الله وغيره من الصحابة كانوا يحرمون التمائم من القرآن مطلقا. ثم قال رحمه الله تعالى وفيه مسائل. المسألة الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم. والرقى هي التي تسمى العزائم كما ذكر المؤلف رحمه الله، والتمائم قال شيء يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين. ثم قال رحمه الله المسألة الثانية تفسير التولة، وهي ما يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهو ضرب من السحر. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن ما يسمى الدبلة اليوم إن اعتقدوا أنها تكون صلة بين المرء وزوجه أن هذا داخل في التولة. المسألة الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، أي كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بما فيه من تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. ويستثنى من ذلك الرقى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى وأنه رقي، ولكنه لم يطلب الرقية، أي أنه لم يسترق. وكذلك استثنى التمائم التي تكون من القرآن، فمن أهل العلم من أجازها، وأما التولة فكلها شرك. المسألة الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، أي ليس مما نهى عنه الشارع سبحانه وتعالى. إذا اجتمعت شروطه، طبعا شروط الرقية، وهي أن تكون بأسماء الله وصفاته، وأن تكون بلسان العرب وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تأثير لها بنفسها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى، كما سبق الكلام عن الرقية. والمقصود بالرقى المشتملة هنا على الشرك، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والمؤلف خصص العين والحمى فقط استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين وحمى. والصحيح أنه يشمل غيرها كالسحر ونحوه. المسألة الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وهذه سبق بيان هذا الخلاف، والراجح أنه يفرق بين قبل نزول البلاء وبعده، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها، واختاره ابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية بن قيم: فإذا كان قبل نزول البلاء فلا يجوز، وإذا كان بعد نزول البلاء فإنه جائز. وهذا هو أقرب الأقوال إلى الصواب، والله تعالى أعلم. المسألة السابعة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، أي مما نهي عنه لكونه أمر بقطعه صلى الله عليه وسلم وتوعد من تقلده. ولا فرق بين تعليق الأوتار والتمائم سواء على الإنسان أو على الدابة أو على السيارة، وبعضهم يعلق حذاء يجعله في مؤخرة السيارة، وأشياء أخرى يعلقون يزعمون أنها تطرد الجن ونحوه، كله داخل في هذا الوعيد. المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، أي لقوله صلى الله عليه وسلم: أو تقلد وترا، إلى أن قال: فإن محمدا بريء منه. المسألة الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، لقول سعيد بن جبير: إنه كعدر رقبة. المسألة التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله، أي قول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها، ولم يرد به جميع الصحابة الذين تقدم عنهم الخلاف في تعليق التمائم من القرآن، وإنما المراد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنهم أخذوا بقوله في النهي عن ذلك مطلقا، ولم يخالفه واحد منه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.